فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أقرأ دعاء الاستفتاح في صلاة التراويح بعد كل ركعتين؟ يجوز، نعم، وسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعاء الاستفتاح في كل صلاة سنة، ولكن إذا كبرت وراء الإمام وشرع الإمام بالقراءة تترك دعاء الاستفتاح وتنصت للقراءة وتسقط، يسقط عنك الدعاء ويكتب الله لك أجر قراءة هذا الدعاء، لأنك لولا العذر لما تركته، لأن دعاء الاستفتاح ليس بواجب، وإنصاتك للقراءة في الصلاة لازم عليه، فحينئذ يسقط دعاء الاستفتاح في شروع القراءة. ومن هنا قال العلماء أن الشروع في الركن البعدي اللي هو قراءة الفاتحة يسقط هذه السنة إذا شرع، فلو أنه كبر ونسي أن يقول دعاء الاستفتاح فقرأ أول الفاتحة أو قال الحمد أو قال الحمد، فإذا قال الحمد لا يتدارك لأنه لا يترك الركن بما هو مسنون. وقالوا أيضا من فوائده أنه لو كبر وراء الإمام تكبيرة الإحرام وأدركها أراد إدراكها 40 يوما، فالعبرة ألا يشرع بتكبير بقراءة الفاتحة إذا كان أثناء دعائه الاستفتاح. وعلى كل حال يجوز أن تقول دعاء الاستفتاح ويسلك، وعلى الأئمة ألا يتعجلوا. بعض العلماء يرى أنه في التراويح يقال دعاء الاستفتاح في الركعة الأولى ولا يقال في بقية الركعات، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح قيام الليل بالدعاء الطويل، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، الدعاء حديث علي رضي الله عنه الصحيح. ولكن المشكلة أن بعض الإنسان أحيانا لا يستطيع الإنسان أن يدرك أقل أدعية الاستفتاح، وهذا بسبب بعض الأئمة رحمهم الله أنهم يستعجلون. ينبغي أن يعلم أن الصلاة خيرها وبركتها وفضلها في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الاستعجال الشديد الذي يفضي إلى ترك السنن وضياعها على الناس أنه خلاف السنة، والله عز وجل جعل الخير كل الخير في اتباع نبيه عليه الصلاة والسلام. كم من رحمة تكون في قراءة هذا الدعاء وفي اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرحمة والهدى والخير والبركة والأجر والثواب كله مقرون بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام لا يستعجل، يعني ما هي إلا بضع ثواني يقرأ فيها دعاء الاستفتاح، ويحرص ما دام أنه يقول سأأخذ بالقول الذي يقول أن دعاء الاستفتاح يكون في أول الصلاة لأن القيام سيكون متصلا فيكون في أول الركعتين، يحرص على السنة لأن من السنة يستفتح بالأدعية الطويلة، فيحرص على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو دعاء الاستفتاح يستفتح به صلاته ويعلم الناس السنن وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلون على ذلك. ومن هنا ترك هذه السنن والتساهل فيها والاستعجال ضيع على الناس السنة، حتى لو أن إماما الآن أراد أن يطبق هذه السنة لأنكروا عليه لأن لم نطبقها ولم يتعاهد الناس هذه السنن ولم يحرصوا على تطبيقها في الحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأن نعلم أن الصلاة موقوفة على القبول، فوالله لو انتصبت قدمه منذ أن تلده أمه إلى أن يرى في قبره ولا يتقبل الله منه شيئا فإنه عامل ناصب لا حظ له في عمله. الإنسان يبحث عن القبول، والقبول من أول دلائله وأماراته التوفيق للصواب واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأسعد الناس وأولاهم بالقبول من الله جل وعلا من تحرى السنة وأحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرص عليه، فيمكن الناس من قراءة هذا الدعاء، يمكنون. لا نقول يطول متفاحشة، يطول متفاحشية كلها ثواني قليلة. قراءة الفاتحة بعض الأحيان بمجرد ما نقول آمين ما تفاجأ إلا والإمام قد بدأ بقراءة السورة، وكأننا نلهث ونجر وراء شيء أبدا. بل على الإنسان، على الإمام أن يحرص على تمكين الناس من قراءة الفاتحة وعلى الخشوع وعلى تدبر القرآن وأن نحقق مقصود الشرع. ولذلك قرر الأئمة ومن قرر الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات له كلام نفيس في كتابه الذي يقال إنه أول من كتب في كتاب المقاصد، يقول في أحد فصول المقاصد: قصد الشارع أن يكون قصد المكلف موافقا لقصده، قصد الشارع أن يكون قصد المكلف موافقا لقصده. طيب القرآن أنزل للتدبر وأنزل للاتعاظ، وصلاة الليل مراد بها الخشوع مراد بها التدبر، فإذا جاء يصلي في التراويح بكل استعجال لا يتمكن مصلي من سنة ولا يتمكن من قراءة دعاء الاستفتاح ولا يتمكن من قراءة الفاتحة، أصبح الشيء شكلي سوري، ما أصبح موافق لقصد الشارع أن يخشع الناس أن يتدبروا أن يتأثروا، والأمر لا يجاوز الدقائق وبعض الأحيان ثواني يسيرة، فالحرص على هذا. ولذلك كان بعض مشايخنا رحمة الله عليهم يقول: حرص الإمام على أن يمكن الناس من السنة هو من النصيحة للأمة. فالسنة الإمام على تمكين الناس من السنة هو من النصيحة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن جاء في إمامة يصلي بالناس التراويح يحرص على تمكين الناس من هذه السنة وإعانتهم عليها. ولا شك إن شاء الله أن الأئمة فيهم الخير والحرص على التخفيف على الناس، لا نقول أنهم يقصدون شرا أو سوءا، ولكن حبنا لهم يدعونا إلى أن نذكرهم، نذكر بتذكيرهم أن يعطوا الناس مجالا في دعاء الاستفتاح في أول ركعتين، أن يعطوا للناس مجالا في قراءة الفاتحة، لأن ذلك كله مما يعين على مرضات الله. أسأل الله العظيم أن يحقق ذلك وأن يعين عليه ويسره الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.